الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أخبر تعالى أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة، وتلك الليلة هي ليلة القدر، ولا تكون تلك الليلة إلا في رمضان. وليلة القدر كانت أيام الأنبياء السابقين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليست هي من خصوصيات أمة محمد. ودلت الآية أن الليلة التي تفرق فيها الأمور هي ليلة القدر، ليست ليلة النصف من شعبان كما يتوهم كثير من الناس. فما يحدث خلال السنة من موت وصحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك مما يحصل للبشر من الأحوال المختلفة إلى العام القابل يفرق في تلك الليلة. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ورد في فضلها ما جاء في قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن كان فيها مؤمنا قائما بالطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك فله ثواب أكثر من ثواب ألف شهر من العبادة ليس فيها ليلة القدر. أما متى تكون تلك الليلة؟ فالغالب أن تكون في العشر الأواخر من رمضان، ولكنها قد تكون في أي يوم من أيامه، في أوله أو وسطه أو آخره. وقد ثبت في الحديث أن القرآن أنزل ليلة 24 من رمضان، ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتم ذلك ولا يخبر به، ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم وأحكم.